القائد الأعلى لحزبنا وطاولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتفقدات الإرشادية لوحدة جزيرة تشانجي الدفاعية ووحدة جزيرة مو الدفاعية الباتولا في الطرف الجنوبي الأقصى من المياه الإقليمية بالجبهة الغربية الجنوبية. صعد القائد الأعلى المحترم المربى في وحدة جزيرة تشانجي الدفاعية، حيث ألقى نظراه إلى جزيرة يونبيونغ واستمع من باك جونغ تشون المدير المدفعي إلى تقرير عن حالة الأعداء الأخيرة لقيادة الدفاع عن الجزر الشمالية الغربية للجيش العميل الكوري الجنوبي والحالة الراهنة للوحدة المتعززة الجديدة في جزيرة يونبيونغ، ثم استفسر وراجع خطة قواتنا المتشكلة جديدا لتوجيه الضربة النارية إلى الأهداف العدائية. وقال إن الجماعة المدفعية الأكثر نخبة للجيش الشعبي الكوري التي تدافع عن الجبهة الغربية الجنوبية عليها أن تحافظ على حالة الأخبة التامة لتكسير عظام الظهر للأعداء تماما فور صدور الأمر. تفقد القائد الأعلى المحترم مرابض النيران وملاجئ المدافع حيث اطلع على أحوال التعبئة القتالية، كما تفقد غرفة جهاز تنقية مياه البحر المبنية جديدا في الوحدة الدفاعية واستفسر عن أحوال إنتاج المياه العذبة وتغذيتها، ثم تجول في السكنة والمطعم وكذلك تفيئة الخضروات وحظيرة المواشي المبنيتين جديدا، والتقط مع عساكر الوحدة وأفراد عائلاتهم صورة تذكارية. على التوالي قام القائد الأعلى المحترم بالتفقدات الإرشادية لوحدة جزيرة مو الدفاعية الباتولا. إنه تفقد المربى وملاجئ المدافع وموقع المدفع رقم الأول الحائز على لقب باتول الجمهورية، حيث اطلع على حالة النوبة القتالية. وقال إن وحدة جزيرة مو الدفاعية الباتولا لديها مفخرة خاصة بإظهار شكيمة مدفعية الجيش الشعبي الكوري التي حطمت المؤامرات الاستفزازية العدوانية من جانب تواعات الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين الذين أطلقوا نيران المدافع عشوائيا نحونا بوابل من النيران عظيمة الشفقة حتى حولت جزيرة يونبيونغ إلى بحر من النيران. وذكر أن القتال المدفعي إزاء جزيرة يونبيونغ كان قتالا أكثر غبطة ما بعد الهدنة، وأن مآثر العساكر في الوحدة الدفاعية هي مآثر عسكرية لامعة ستنقل للأبد مع تاريخ حزبنا. ثم أكد أن العساكر الجدد عليهم أن يواصلوا بثبات التقاليد المحفوفة بالمآثر المفتخرة ويظهروا مرة أخرى شكيمة الوحدة الدفاعية الباتولا في القتالات اللاحقة. بعد أن تلقى تقريرا عن فوز المدفع رقم الأول في الوحدة بالمرتبة الأولى في مباريات إطلاق النيران المدافع الجارية في أذار الماضي على نطاق الجيش كله، شجع وألهم أفراد المدفع حتى يقفوا في مقدمة الجيش كله في المستقبل أيضا، ثم التقط معهم صورة تذكارية على خلفية المدفع البطل، وعرج على غرفة جهاز تنقية مياه البحر المبنية جديدا في الوحدة حيث ذاق طعم المياه شخصيا، وكذلك تفقد غرفة النوم وغرفة التربية والمغسلة والحمام وغيرها ليعتني بحياة العساكر بحرارة، والتقط مع عساكر الوحدة وأفراد عائلاتهم صورة تذكارية. قال القائد الأعلى المحترم إنه راض جدا بعد الاستفسار عن حالة الاستعداد للقتال ومسألة معيشة العساكر بالتجول في وحدة جزيرة تشانجي الدفاعية ووحدة جزيرة مو الدفاعية الباتولا، لأن المواقع القتالية كلها ترسخت بصلابة لإجراء القتال وتكون في أهبة الانطلاق في القتال على أكمل وجه، وخاصة يسره للغاية أن يتم حل مسألة مياه الشرب لعساكر الجزيرة. ثم قال إن المهام المنوطة بوحدة جزيرة تشانجي الدفاعية ووحدة جزيرة مو الدفاعية البطلة هامة جدا، وأعطى تعليمات يجب تنفيذها في إكمال الاستعداد القتالي للوحدات الدفاعية. كان في رفقته نائب المارشال فان بيونسو المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري والفريق الأول البري سو هونغ تشان النائب الأول لوزير القوات المسلحة الشعبية والفريق البري باك جونغ تشان المدير الدفاعي للجيش الشعبي الكوري والفريق البري ري سونغوك رئيس الفيلق الرابع للجيش الشعبي الكوري واللواء البري ري يونغ تشول المفوض السياسي له، وكذلك أو إل تشونغ وتو يونغ وان وهما من كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب العمل الكوري.